الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بعد نتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى على المكفرات وآخر ما ذكر من المكفرات المصائب ومر بيان هذا وتفصيله في الدرس الأول. قال بعدها رحمه الله تعالى، وهو لا زال يشرح حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، أي الكلمتان اللذان أو اللتان قصد بهما حق الله، وقوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الأولى في التقوى في السر والعلن، والثانية في التوبة والاستغفار وإتباع السيئة بحسنة حتى تمحوها. الأمر الثاني الذي يتكلم الشق الأخير من الحديث هو متعلق بحق العبد، لأنه كما قال شيخ الإسلام للعبد في الدنيا عليه حقان، حق لله تعالى وحق لعبده. قال ابن تيمية، قال فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قوله عمل الصالح اتق الله حيثما كنت، إصلاح الفاسد وين؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى فعل الطاعات، وأرشدنا أيضا إذا وقع التقصير كيف تفعل، لأنه لا بد من تقصير وذنب، كما قال ابن تيمية والذنب للعبد كالشيء المحتم، لا بد أن يذنب العبد، لكن العبرة بأنه إذا شأن أنه إذا أذنب أن يستغفر. قال ابن تيمية، قال وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، فحق الناس في هذه الجملة. قال رحمه الله بعدها، قال وجماع الخلق الحسن مع الناس. إذن هنا ابن تيمية سيذكر الخلق الحسن مع الناس مداره على ماذا؟ قال أن تصل من قطعك بالسلام، أي الذي يقطعك أن تصله بالسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن رحمي يقطعونني وأواصلهم، قال أنت الواصل، فإن الأصلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المكافئ بالواصل، إنما الواصل هو الذي يصل من قطعه، أما الذي إذا زارك تزوره هذا ليس صلة، هذه مكافأة. أما الواصل الحقيقي، وما أبعدنا عن هذا، أسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله وأن يتوب علينا، هو الذي إذا قطعه أقاربه زارهم، لأنه لا ينظر فيهم إلى حظ نفسه، إنما ينظر فيهم لحق الله، ولأنه يرجو الله والدار الآخرة. وهذا يا إخوة من أصعب ما يكون على النفوس، فإن نفوسنا أحيانا تتعامل بماذا؟ جاني أذهب إليه، لم يأتني لم أزره، سلم علي أسلم عليه، طفاني أطفيه كما يقال عندنا. وهذا في الحقيقة نظرة قاصرة عندنا، وأنا أولكم. ليش؟ لأن نظرتنا هذه هي نظرة دنيوية، ينظر فيها الإنسان إلى كبره، وأنا لا يكلمني لا أكلمه، هذا ما نقول نحن. والشيطان ينفخ فيك ويلمزك بهذه، أو ينفث في نفسك ويقول لك كيف ترضى أنت لا يكلمك وتكلمه، وهو يضحك عليك ويقول شوف أنا لا أكلمه وهو يأتي عندي، فيصبح الشيطان يدغدش كما يقال كبرياءك، ويأتيك من هذه الجهة حتى تقول أنت لا، هو لم يأتي أنا لأذهب إليه. هذه نظرة من النظر إلى حظه في الدنيا، لكن من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنه ربما يعمل أمرا لا تشتهيه نفسه، لكنه لا يفعله إلا لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإسباغ الوضوء على المكاره، تكره أنك تقوم في البرد وتصب الماء البارد ربما عليك وتخرج في الفجر وتقطع نومك، لكن لابد أن تفعله، أنت لا تكره العبادة، أنت تكره ما يصلك من الأذى. وكما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال ابن تيمية قال أن تصل من قطعك. بماذا تصل الذي قطعك؟ بالسلام فتسلم عليه. ثاني بالإكرام أن تكرمه وإن كان هو لم يكرمك. والثالث بالدعاء له وإن دعاه هو عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربته قريش قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما قيل له يا رسول الله ادعو على الطائف وقال له طفيل الدوسي ادعو على دوس قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهوازن على دعاء لهوازن فقال اللهم اهدهم وأتي بهم مسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصلحة الناس، يعلم أنه لو دعا عليهم فربما هلكوا، وهو مراده من الرسالة هداية الخلق. لكن مع هذا نقول يجوز للعبد أن يدعو على من دعا عليه وعلى من آذاه. ولهذا قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وموسى عليه السلام قال ربنا اطمس على أموالهم فدعا عليهم موسى. ونوح قال إني مغلوب فانتصر. أما إبراهيم عليه السلام فإنه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وعيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الأمثلة في الكتاب والسنة. فيجوز لك أن تدعو، لأن الله تعالى قال في القرآن فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وقال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن اعتدي عليه جاز له أن يكافئ. ولهذا الله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية قال أهل العلم جمع الله تعالى في هذه الآية الواحدة أنواع المقابلة الثلاثة. النوع الأول أن يضرك إنسان فتضره بقدر الضرر الذي ضره بك ضرك به. هو آذاك في أمر إن رددت عليه الأمر، قال تعالى فجزاء سيئة سيئة مثلها، واضح؟ شتمك شتمته بدون الخروج على حد الشرع، واضح؟ قال لك أنت ظالم، تقول له بل أنت الظالم، هذا مقابلة. طيب الدرجة الثانية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هو يأتيك بالشر أنت ترد إليه الخير، تقتله بحسناتك، فهذه المرتبة الأعلى. طيب إذن عندنا مرتبة العدل الأولى وعندنا مرتبة الفضل الثانية، ما الذي بقي؟ بقيت مرتبة محرمة وهي مرتبة الظلم. قال تعالى إنه لا يحب الظالمين. فالأول عدل والثاني فضل والثالث ظلم. الأول جائز، الثاني مستحب، والثالث محرم. فهمتم هذه المسألة؟ قال والدعاء له والاستغفار أن تستغفر له والثناء عليه والزيارة له. ولهذا ذكرنا في كلام شيخ الإسلام أن الذي ينبغي أن تتبع السيئة بحسنة من جنسها، فإذا قصرت مع إنسان في ذكره بسوء فاذكر محاسنه في نفس المجلس. طيب إن ذكرك هو بسوء أنت أذكره بخير، وستظهر له الأيام بأنك أنت الصالح وهو الفاسد، فلعل هذا يكون سببا في هدايته. قال بعدها قال وتعطي من حرمك. ماذا تعطي؟ تعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال. هو حرمك ولكن أنت ترد عليه الذي حرم. فبخل هو بمال أنت تعطيه المال، بخل بعلم تعطيه العلم، بخل بمنفعة تعطيه تلك المنفعة، لأن أنت ترجو الله جل وعلا فيه، لا ترجو منه لا ثناءه ولا حسن القبول عندهم، إنما ترجو أن تكون مقبولا عند الله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رحيما رؤوفا حليما بالخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا رأوه هابوه لما جعل الله عليه صلى الله عليه وسلم من المهابة، لكنهم أيضا أحبوه محبة عظيمة، فإنه كان لا يكسر القلوب، وكان يراعي في الكلام ولا يجرح الخلق، وكان ربما ترك التصريح إلى التلميح حتى لا يجرح إنسانا فقال ما بال أقوام، وربما صرح إذا كانت المصلحة في التصريح، وتراهم يتألف قلوب الناس. حتى أن عمرو بن العاص وهو للتو أسلم رضي الله عنه، من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه ويظهر البشاشة في وجهه، ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال ثم من؟ قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، إلى آخر ما قال. فأنك كل إنسان يعاشرك يظن أنك أنت أحب الناس، أو يظن أنه أحب الناس إليك، هذا من محاسن الخلق. وإن كنت أنت تحب غيره أكثر منه لكن لا تظهر له ذلك الأمر. قال وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والماء. قال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. قال بعدها قال وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، ليس هذا على درجة واحدة كما قلت لكم، فبعض هذه الأمور التي ذكرت واجب كرد السلام، وبعضها محرم، عفوا، وبعضها مستحب كأنه هو ذمك وأنت تثني عليه، وهو ظلمك وأنت تحسن إليه، وغير ذلك من الأمور. والناس في هذا يتفاوتون، وبقدر تفاوت الخلق في هذه الأمور يكون تفاوتهم عند الله تعالى. ولهذا يا إخوة، الجنة ليست على درجة واحدة، لأن قلوبنا وأعمالنا ليست على درجة واحدة، فأحيانا تجد بعض الناس الإيمان في قلبه كالجبال وأعماله أيضا كالجبال، وبعضنا دون ذلك، والناس طبقات لا يعلموها التفاوت بينها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. قال وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقل إلى بيان قول الله تعالى في أول سورة القلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية شوف كم فيها من مؤكد، إن واللام للتأكيد، والخلق وصف بأنه عظيم، ففيها مؤكدات كثيرة، كل هذا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. ما هو هذا الخلق الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيّنه ابن تيمية هنا بأنه الدين، ولهذا فسرها مجاهد وغيره إنك لعلى دين عظيم. فلا يكفي في الخلق أن تحسن في معاملة الخلق وأن تقصر في معاملة الخالق. ولهذا يا إخوة، الخلق له جهتان، جهة تعام معاملتك مع الخلق، وجهة معاملتك مع الخالق. فلا ينفعك الخلق الحسن إذا كنت لا تصلي ولا تصوم، أو إذا كنت غير مسلم أصلا. ولهذا بعض الناس ينبهر بأخلاق المشركين، وأخلاق المشركين ما هي؟ هي مع الكلب والقط، وربما مع الغير، وتراه من أسوأ الناس خلقا مع أبويه ومع جيرانه ربما، هذا خلق هذا. ثم هذا الخلق الذي يجعله يشرك بالله ويدعي له الولد ويسبه ويستهزئ من الذي يقول أنا أؤمن بالله، هذا لا ينفعه. إنما الخلق النافع الذي يكون فيه صلاح للعبد وحسن استقامة على دين الله، ثم هو في معاملة الخلق أيضا صاحب خلق حسن. قال ابن تيمية وهذا تأويل القرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ما تفسير هذا؟ قال ابن تيمية وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. يعني حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ما هو؟ إذا أمر القرآن ائتمر، وإذا نهى القرآن انتهى، هذه هي حقيقة هذا الأمر. فهو يبادر إلى امتثال ما يحبه الله تعالى لما الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، حتى لم يستطع ذلك. وبطيب نفس لا بتذمر وحاشاه صلى الله عليه وسلم وانشراح صدر، ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لا ينفتر عن العبادة، فإذا سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا. فكلما أعطى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعطاه مثابرة في الطاعة، وكلما أعطاه رفعة في الدرجات، كلما ازداد عليه الصلاة والسلام اجتهادا. وهذا هو حال الصالحين، وهو أصلحهم صلى الله عليه وسلم. قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، إذا شيخ الإسلام يرجع إلى الآية ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأراد أن يربط بين هذا وهذا. فالنبي تيمية رحمه الله تعالى أوتي من العلم الكثير، حتى أنه ربما إذا توسع فأحيانا من سعة علم الشيخ هو يبقى معروف متصل بالأمر الأول فيرجعه إلى ما كان. فهنا رد القارئ إلى بيان أصل هذا الكلام، ما هو؟ هو تفصيل لهذه الآية. قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، كل هذا من التقوى، الواجبات والمستحبات، وما نهى الله عنه تحريما وتنزيها، ترك المكروه والمحرم، كل هذا أيضا من التقوى. قال وهذا يجمع حقوق الله وحقوق عباده. فإذا قلنا التقوى أن تتقي الله جل وعلا هو، وأن تمتثل أيضا أمره وتجتنب نهيه في معاملة الخلق، فتقوى الله فيها بيان حق الخالق وحق المخلوق. ولهذا فسرها بحديث معاذ قال لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ. إذن لما كان التقوى إذا سمع منها الإنسان لا يفهم منها إلا ما يتعلق بحق الله تعالى وما يتعلق بصفة خاصة بترك المنهيات، لأن العلماء إذا عرفوا التقوى قالوا هي أن تترك أو أن تتقي عذاب الله جل وعلا بترك النهي، يعني أن تنتهي عنها، وهو في الحقيقة هذا بعض التقوى، وإلا من التقوى فعل الطاعة، بل من التقوى تصديق الخبر، فإذا جاءك خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته هذا أيضا من التقوى. لكن حديث معاذ فسر هذا فذكر فيه اجتناب المنهيات وامتثال الطاعات والتوبة والاستغفار إذا قصر الإنسان وجاء بالخطيئات، ثم ذكر بعدها حق معاملة الخلق. قال ابن تيمية يعني ذكر لهذا نظائر، قال وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وهذا قد ذكرته لكم في الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الحقين، الحق الأول حق الله بتقوى الله، والثاني حق الخلق بحسن الخلق. وقيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفرج والفم والفرج، أي شهوة الكلام وشهوة الزنا ومقدماته. قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بحسن الخلق على كمال الإيمان، فجعل كمال الإيمان في حسن الخلق. وإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واقتصر به في تعريف أمر فإنه يدل على عظمته، كقوله الحج عرفة، لأن من أعظم أركان الحج والوقوف بعرفة، وكقوله الدين النصيحة، لأنها من أعظم ما يكون منزلة في هذا الدين. قال ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، فالخلق الحسن من تقوى الله، هذا الذي أراد أن يبينه ابن تيمية، أي أراد أن يقول أن قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لا تفهم منها هذه إلا معاملة الخالق، لا، بل تفهم منها حق الخالق وحق المخلوق. قال ابن تيمية وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإن هذا الدين كل فإن الدين فإنها الدين كله، الدين كله على مدار تفصيل التقوى، لكن ينبوع الخير وأصله ما هو؟ إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. أصل الأمر وملاكه أو ملاك الأمر ما هو والذي عليه المدار؟ أمران: إخلاص العبادة لله والاستعانة به، فبهما الصلاح وبدونهما الفساد، وهذا مدلل عليه في الكتاب، ومن ذلك قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية فيها أمران: الأمر الأول عبادة الله وإفراده بالعبادة، لأن إياك هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مبني على الفتح، في محل نصب مفعول به، والمفعول به يأتي بعد الفاعل: أعطى زيد عمرا شيئا، لكنه هنا قدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، أي إياك نعبد، أي نعبد إياك ولا أي نعبدك ولا نعبد إلا إياك، أي نفردك بالعبادة. فلا يكفي أن تعبد الله، بل ينبغي أن تعبده ولا تعبد أحدا معه سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، أي نستعين بك. فأمر الله جل وعلا هنا بالعبادة له والاستعانة به سبحانه وتعالى. قال وفي قوله: ولهذا إياك نعبد وإياك نستعين فيها كل الدين. ولهذا كتب شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب المسمى مدارج السالكين في شرح منازل السائرين في شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر ابن القيم وقبل الهروي صاحب المتن كل الدين في إياك نعبد وإياك نستعين، لأن كل شيء ينطلق من هذه الآية العظيمة من سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى. قال وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه. فذكر هنا عبادة الله والتوكل عليه، ومنها الاستعانة. قال وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب. فذكر التوكل والإنابة إلى الله جل وعلا، وهي عبادته وطاعته والرجوع إليه. قال وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فأنت تعبد الله، ولكن أيضا تستعين به في طلب الرزق وتشكره سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، أي ما يثمره ذلك. فهنا ابن تيمية أصل أمرا عظيما، وهو أن العبد لا بد في كل هذا، في التقوى وفي معاملة الخلق، أن لا يرجو إلا الله، وأن لا يبقى قلبه متعلقا إلا بالله، أي أنك إياك تعمل للمخلوق أو ترجو شيئا من المخلوق، ولكن أرجو الله جل وعلا والدار الآخرة. فنحن إذا قلنا خالق الناس بخلق حسن، تذكر أنك تقوم بهذا كله لله. إذا أحسنت للزوجة فتحسن للمعاشرة، لكن أذكر أنك تحسن أيضا لأن الله أمرك بالإحسان وبالمعاشرة في المعروف. إذا أنفقت على عيالك فتذكر أنك تنفق عليهم محبة لهم، لكن أنت قبل ذلك وأولا تنفق امتثالا لأمر الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب. ففي كل شيء يبقى قلبك معلقا بالله، فإذا بقي القلب معلقا بالله لا ترجو من وراء كل عمل حظوظ النفس أو ثناء الناس، فإنك لا تعمل للناس إنما تعمل لله. ولهذا قيل في تعريف الإخلاص: هو الخلاص من رؤية الأشخاص. إخلاصنا لله صف القلب من عبادة سواه أو إرادة سواه، فافهم يا فطن لا تنظر في العمل إلى نفسك وإلى حظوظها، ولكن انظر إلى ربك سبحانه وتعالى الذي ترجوه، لأن المؤمن يرجو الله ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن تيمية: ويجعل همته ربه تعالى، الهمة لله والقلب معلق بالله. قال: وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة. أسجد لربك واسأله، فإنك تسأل الكريم الذي لا تنقضي عجائب قدرته ولا تنضب خزائن رحمته سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: إني لا أسأل الله علف دابتي وملح عجينتي. هذه أمور لو قلتها الآن لضحك الناس عليك. سل ربك في كل شيء دقيق وجليل، سله. لو استعصى عليك إصلاح سيارتك فسل ربك، ولو استعصى عليك أمر في عملك في الدنيا فسل ربك. فإننا عندنا إشكال، وهو أن نظن أن سؤال الله لا يكون إلا في الجنة. غلط. الله تعالى خزائن رحمته لا تنفذ. العيب أن تسأل الله إلا الدنيا، أما أن تسأل الله من خزائنه ورحمته للدنيا والآخرة فهذا هو الذي كان عليه الأئمة والأنبياء والمرسلون، لأنهم متعلقون بالله جل وعلا في كل شيء، ولا يمكن أن يفعلوا شيئا إلا وقد سجدوا لله جل وعلا قبله أو دعوا الله جل وعلا بحسب أوقات الإجابة التي يتحراها العبد المسلم. والحب يا إخوة إذا كان لله فإن العبد يرتفع به، وإذا كان لغير الله فإن العبد يذل به. فإن الله كلما أحببته كلما ازددت عزا، والمخلوق كلما أحس بأنك متعلق به كلما ازددت عنده ذلا، لأن محبة الله هي صفو العبادة ولبها، ومحبة المخلوق التي تقارن محبة الله وتزاحمها هي أصل الذل والهوان في الدنيا والآخرة. ولهذا الأنبياء لما تعلقت قلوبهم بالله هوت القلوب إلى محبتهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا عند الله جل وعلا ومحبة، وودا عند المخلوقين فتهوي لهم قلوب الناس محبة. وأما من أسخط الله برضا الناس فإن الله سيسخط عليه وسيسخط عليه الناس، أما القلب فيبقى معلقا بالله. ولهذا إبراهيم الخليل الله جل وعلا أمره بأن يذبح ابنه. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين وابن سعدي في تفسير الآيات من سورة الصافات وغيره من أهل العلم أن الله جل وعلا أراد أن يبتلي إبراهيم لأمور، منها أن إبراهيم عليه السلام رزق ابنه إسماعيل على الكبر، فمن المعلوم أن سارة لم تنجب أولا، ثم رزقه الله بهاجر وأنجبت له على الكبر إسماعيل، ثم إسحاق على الجميع الصلاة والسلام. فلما جاءه إسماعيل على الكبر تعلق قلبه به، وهذا مشاهد عند الناس، ما بالك بإبراهيم الأواه الحليم عليه الصلاة والسلام. فلما تعلق قلبه به، وهذا أمر طبيعي، أمره الله جل وعلا بمنام، ولم يأتي التصريح، لكن منامات الأنبياء وحي. ولهذا من رفعة قدر وإمامة إبراهيم في الدين عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام، ثم جاء لابنه قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. فاش قال له إسماعيل ابنه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ولم يقل هذا منام، بل قال: افعل ما تؤمر. ففهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأن هذا أمر، وأن إبراهيم ما جاء ليستشير إسماعيل ليأخذ رأيه فيأتمر أو ينتهي، لا، هو أراد أن يشرك ابنه في الأجر، وإلا لو رفض إسماعيل فإن إبراهيم ذابح لا محالة لابنه، لأن الله تعالى وهو خليل الرحمن قد أمره بذلك. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهي أعظم درجات المحبة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم. فالله جل وعلا فداه بذبح عظيم. ليش؟ لأن الغاية من هذا كله بيان أن إبراهيم لا يقدم على محبة الله شيئا. فلما أسلم إبراهيم وابنه إلى أمر الله وتلى إبراهيم ابنه للجبين ووضع عليه السكين، هنا أكد إبراهيم لربه بأن محبتك لا يزاحمها شيء. فهل بقي في ذبح إسماعيل مصلحة هنا؟ لم تبقى مصلحة، لأن المراد الامتثال. فلما وقع الامتثال صار الذبح لا غاية من ورائه هنا، لأن الاختبار قد نجح فيه إبراهيم وثبت في ذلك الأمر ابنه إسماعيل على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال جل وعلا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا الاختبار قد نجحت فيه وبينت أن خلتك لله لا يزاحمها شيء. ولهذا نظائر يا إخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا أسدى إليكم أحد معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيع أو لم تجد ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبد إذا أسدى لك معروفا تعلق قلبك به، وهذا أمر طبيعي أن يتعلق العبد وقلب العبد بهذا الأمر. إنسان يعطيك معروف قلبك يتعلق به. قال ابن تيمية فلما كان العبد إذا أسدى إليك معروفا كان في قلبك نوع تأله له، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد ذلك المعروف. فإذا رددت ذلك المعروف نزعت ذلك التعلق وذلك التأله لغير الله من قلبك. هو أعطاني وأعطيته، يبقى الفضل لمن؟ لله وحده. قال فإن لم تجد، لأن الإنسان قد لا يجد ما يعطي للناس، طيب إيش تفعل هنا؟ تدعو وتدعو وتدعو له حتى ترى من نفسك أنك قد كافأته. فإما أن ترجع له معروفه كما أسدى لك معروفك، أو أنك تدعو له حتى ترى أنك قد أعطيته ربما فوق الذي أعطاك. فإن الدعاء أعظم من كل شيء مهما كان هذا المعطى من أمور الدنيا. فإذا دعوت له تخلص قلبك من نوع عبودية لغير الله جل وعلا، فبقي حبك لذاك الذي أسدى لك المعروف، لكن التعلق إنما هو يبقى لله. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والعمل له بكل محبوب. فأنت تعمل لله جل وعلا بكل ما يحبه سبحانه وتعالى. قال ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، أي ما يثمره ذلك. فإن من حقق هذا يا إخوة في قلبه فإنه لن يستطيع أن يصف السعادة والطمأنينة التي سيعيشها وسيحس بها في معاملة الخلق، لأنك ترجو الله جل وعلا. ومن أراد منكم يا إخوة التوسع في هذا الباب فأنا أنصحكم أن تقرأوا ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في أول مجموع الفتاوى. فإن ابن تيمية في أول مجموع الفتاوى تكلم على كل ما ذكرت لكم بإفاضة وإطالة، لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبي وقلوبكم من التعلق بغيره، وأن يجعل قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى، وأن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا على ما أسدى من نصح كتابة وكلاما ونصرة لدينه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.